لو تأملنا مثلا ما في الشرع من الحكمة العظيمة من وراء قطع يد السارق في ربع دينار، مع أن دية اليد في الشرع 500 دينار من الذهب. لو واحد أتلف يد إنسان آخر يدفع دية يد ذلك الإنسان 500 دينار من الذهب، لكن لو واحد سرق ربع دينار من الذهب فصاعدا وانطبقت الشروط، سرقه من حرز، وطبعا ما في مجاعة أو اضطرار أو ضرورة أو فقر إلى آخره، فإنه ستقطع يده. طيب بعض الملحدين يعني اعترض، قال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يعني اليد إذا كان ديتها 500 دينار من الذهب، عسجد ذهب وديت الدية، ما باله قطعت في ربع ديناري؟ فأجابه بعض العلماء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، 500 دينار، فلما خانت هانت.